بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أن الإخلاص والمتابعة هما شرطا قبول العمل، وهي مؤدى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشرط الإخلاص هذا شرط عزيز، أنه ما يقبل الله سبحانه وتعالى عملا إلا خالصا لوجهه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. فسنذكر في درس اليوم ما يتعلق بما يعني يخالف هذه المسألة، مسألة الإخلاص. فالإخلاص يعتريه الرياء، الإخلاص يعتريه الرياء، فآفة الإخلاص الرياء، الرياء الذي يحصل في العمل. فنريد الآن أن نعرف التفصيل في مسألة هذا إشراك النية في العمل، وهذه مسألة مهمة. يعني الذي يشرك في نيته يعني يعمل بنية لله ويعمل معها نية أخرى لغير الله، هذا التفصيل مهم. ما حكم هذا العمل الذي يعمله؟ فأحسن من تكلم عن هذه المسألة هو الحافظ ابن رجب رحمه الله، كما تقدم في كتابه جامع العلوم والحكم. سنذكر كلامه مع بعض الاختصار ومع بعض التوضيح. وأصل الكلام هو للحافظ ابن رجب رحمه الله مع زيادة ونقصان. قال رحمه الله، وانتبهوا لهذا التفصيل، هذا تفصيل مهم. قال رحمه الله: اعلم أن العمل لغير الله أقسام. العمل لغير الله أقسام: أولا، تارة يكون رياء محضا. ما معنى رياء محضا؟ يعني بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، يعني هو ما يريد الله أبدا، ما يريد بهذا الله والدار الآخرة، هو يريد بعمله هذا رياء محضا، يعني عمله من الأصل أنه مراءة للمخلوقين لغرض دنيوي. قال: كحال المنافقين في صلاتهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، فيقوم مراءة للناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال: ووصف الله الكفار بالرياء. وصف الله الكفار أنهم يعملون أعمالهم رياء. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، ورئاء الناس. فهذا النوع، هذا النوع من العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. إذن هذا هو النوع الأول. إذا عمل الإنسان عملا وهو هذا العمل نيته الرياء المحض، يعني ما في شيء لله سبحانه وتعالى، فإن هذا العمل حابط ولا ينفعه، لأن هذا الرياء يحبط العمل. فهذا هو النوع الأول، قد يكون رياء محضا. النوع الثاني، أن يريد بعمله الله ويشاركه الرياء، يعني هذا أشرك في النية، يريد بعمله إخلاصا لله ولكن يشركها أيضا بالرياء، يشركها بالرياء، فيريد أن يعمل العمل لله وللناس. فقال ابن رجب رحمه الله، قال: هذا ينقسم إلى أن يشاركه الرياء من أصله، أن يشاركه الرياء من أصله، يعني من بداية العمل، من أول العمل وهو قد أشرك في نيته. مثل إيش؟ مثل رجل يريد أن يبني مسجدا، أن يبني مسجدا، ماذا يريد وما هي نيته في هذا المسجد؟ نيته لله، يريد يعني لله ويريد ثناء الناس، فهو يريد الأمرين. فالآن دخلت نية الرياء على نية الإخلاص، فشارك الرياء، شارك العمل من الأصل. فهذا الرجل يريد أن يبني هذا المسجد يعني لله سبحانه وتعالى، هو يريد الثواب، ولكنه أيضا يريد ثواب الناس، ثناء الناس، يريد ثناء الناس. فهذا أيضا عمله مردود عليه، عمله مردود عليه. ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فيتركه الله، وهذا العمل الذي عمله يتركه الله سبحانه وتعالى ولا يقبل منه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا. حتى لو قال أنا نويت أنه لله، لكن وهو في نية قلبه أنه أيضا يريد ثواب الناس، ما بنى هذا المسجد إلا يريد الثناء من الناس. بمعنى أنه لو كان في مكان ما يعرف فلن يبني هذا المسجد، إنما يبنيه بين أناس يمدحوه ويشهر هذا الشيء، فهذا عمله أيضا حابط ولا يقبل منه. قال ابن رجب: وممن روي عنه هذا المعنى، وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا، طائفة من السلف، منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم. قال: ولا نعلم للسلف في هذا خلافا، يعني ما في خلاف بين السلف أن هذا العمل هابط وهذا العمل باطل، ليس هناك خلاف بين السلف، وإن كان هناك خلاف عن بعض المتأخرين. أما السلف من الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام فإنهم متفقون على أن هذه الصفة إذا يعني كانت هذه الصفة فإن العمل هابط، والعياذ بالله، فإن العمل هابط. طيب، الحالة الثانية: إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه الرياء، يعني هو أصل العمل لله لكن طرأ عليه الرياء. مثلا إنسان يصلي، هو يصلي لله سبحانه وتعالى، ثم في وسط الصلاة دخل رجل، إما مسؤول أو يعني شيخ أو إنسان يعني كبير، فقام هذا الرجل ودخل في قلبه الرياء أن يحسن صلاته من أجل هذا الرجل، من أجله، من أجل هذا الرجل. فهذا إن كانت مجرد خواطر، يعني يأتي بها الشيطان خواطر ويدافعها، خواطر نفس وأشياء في النفس، وهو يدافعها ويحاول أن يدفعها عن قلبه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا لا تضره إن شاء الله، لا تضره، لأن الإنسان ما هو معصوم، يحصل له من هذه الخواطر في الصلاة، من هذه الخواطر في الصلاة. فإذا كان عمله لله ثم طرأ عليه الرياء، طرأ، ما هو من أصل العمل، الرياء جاء بعد ذلك، هو ما بدأ العمل إلا وهو مخلص، إلا وهو مخلص لله سبحانه وتعالى، لكن طرأ عليه الرياء بعد ذلك، فنقول دافعه. إذا دافعه ولم يسترسل معه فإن هذا لا يضره إن شاء الله. وإن استرسل معه، إذا استرسل مع هذه الخواطر، استرسل معها ولم يدافعها، فهنا إن كان أول العمل يرتبط بآخره فهنا يحبط هذا العمل كاملا، وإن كان العمل لا يرتبط أوله بآخره فإن يقبل الأول الذي كان فيه مخلصا، ولا يقبل الثاني الذي أشرك فيه في النية. مثال على ذلك: إنسان تصدق بمبلغ من المال مثلا بألف ريال، وهو مخلص لله سبحانه وتعالى، ثم أراد أن يتصدق بالألف الثاني فرأى أناسا فدخلت نية الرياء في قلبه فوضع المبلغ الثاني وتصدق به رياء من أجل أن يراه الناس أنه تصدق. فهنا الصدقة ليس أولها مرتبط بآخرها، فنقول الألف الأول الذي تصدق به وهو مخلص يقبله الله، والمبلغ الثاني الذي تصدق به وهو مراء لا يقبله الله سبحانه وتعالى. هذا لأن الصدقة لا يرتبط أول العمل بآخره. أما لو كان العمل يرتبط أوله بآخره كالصلاة أو الصيام أو الحج أو غيرها فإنه يبطل هذا العمل، يبطل هذا العمل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في القول المفيد صفحة 706: إذا استرسل واطمأن لهذا الرياء وكان آخر العمل مبني على أوله ومرتبط به فإنه يبطل جميع العمل، فإنه يبطل جميع العمل. فعلى هذا تكون هذا هو النوع الثالث، النوع الثالث من أنواع إشراك النية، النوع الثالث من أنواع إشراك النية. وسنكمل البقية إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعيد هذا التفصيل في درس اليوم، أنه إن كان رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين فهذا العمل حابط بلا شك بلا شك. وإن كان يريد بعمله الله سبحانه وتعالى ويشاركه الرياء فهذا ينقسم إلى أقسام. إن شاركه الرياء من الأصل فهذا أيضا حابط، لأنه أراد به لم يرد به الله سبحانه وتعالى خالصا. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه الرياء فهذا أيضا ينقسم إلى قسمين. إن دافع هذه الخواطر ودافعها عن نفسه فإنها لا تضره إن شاء الله، وإن استرسل معها، إذا استرسل معها فيقبل ما كان أول العمل، ما كان أول العمل خالصا، وما كان آخره يعني رياء لا يقبل إذا لم يكن أول العمل مرتبط بآخره. أما إذا كان آخر العمل مبني على أوله ومرتبط به فإنه يبطل جميع العمل. إلى هنا نكون قد أخذنا يعني ثلاثة أو أربعة أنواع من هذه الأقسام، وبقيتها إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم الرياء، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.